أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. الكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله سبحانه لا إله. في هذه الآيات يثني الله تعالى على نفسه ويمتن على عباده بعفوه وتوبته واستجابته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا من ذنوبهم توبة نصوحا تاب الله عليه. إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالح. وعمل صالحا ثم اهتدى. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الله تعالى يغفر لعباده تارة إذا تابوا إليه وتارة يغفر لهم بمحض كرمه ورحمته ويعفو عن السيئات. ويعلم ما تفعلون، يعلم أعمال أفعال عباده قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها كل ذلك معلوم ومحفوظ. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يستجيب لهم، يستجيب دعاءهم. ويقبل أعمالهم الصالحة ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. يستجيب لهم الدعاء ويقبل منهم العمل ويزيدهم من فضله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. والكافرون لهم عذاب شديد. فإن التحليل والتحريم من حق الله، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذن هو دين باطل. وكل دين يتدين به أحد من الناس مما لم يشرعه الله فهو دين باطل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذا وعيد من الله للظالمين المشركين، فإن أظلم الظلم هو الشرك. والله يصف المشركين بالظلم. فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين أي خائفين وجلين مما كسبوا، يعني من أعمالهم الباطلة فهم مشفقون منها. ولعل هذا يكون حالهم يوم القيامة، يشعر يدركون أنهم كانوا على باطل. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، نازل بهم العذاب. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء. فالظالمون في إلى جهنم وبئس المصير. بسوء ما اكتسبوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. إن الله غفور شكور، من أسمائه الشكور، غفور للذنوب، شكور للأعمال الصالحة يضاعفها للعاملين. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ هذا يقول المشركون إن محمدا قد كذب على الله، وهذا القرآن افتراء على الله. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ قال الله فإن يشأ الله ليختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. لو افترى محمد على الله شيئا لانتقم منه الله تعالى، ينتقم من الظالمين. ولهذا في الآية الأخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن الحاجزين. بل الرسول هو الصادق المصدوق أصدق الناس أجمعين خلاف ما يقوله المفترون المكاذبون، إنه كذاب، إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كاذب على الله. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين الآيات، يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركونهم وإياهم في الكفر وأعماله من شياطين الإنس، من شياطين إراده وتوحده بالكمال من كل وجه، وهو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت